تعوضان وداعتك وما لي بديل. أنا حن إنسان تدري دوني ما يخلص الليل دوني ما يخلص الليل. أنت من دوني عشت ما أصدق مستحيل. أنت بس وياي راسك يبقى تعرف عالي حيل. أنت موعد وجودك اطلعوا من قلبي شيل. ابكي يا خسران كل شي غني يا ويلي يا ويل غني يا ويلي يا ويل. ارتاح يم غير يفكر واستريح. طحت من عيوني وانت تدري باليرخص يطيح تدري باليرخص يطيح. قابل بداري وخافك ريش انت واني ريح. ذاك اني وهذا انت عايش لوحدك جريح. شوف هذا الخان حبه اني احكيها وصريح. عيش جوك من يسرعك لو الف مرة تصيح لو الف مرة تصيح. حبي اسمع كلمة واحدة بعد ما عيد الكلام تحلم ارجع. انسى بابا بحضن لا تفكر تنام. حبي اسمع كلمة واحدة وبعد ما عيد الكلام تحلم ارجع. انسى بابا حضني لا تفكر تنام حضني لا تفكر تنام. ما شفت وياك كل شي ليلك وصبحة ظلام. علمتني شلون اعوفك واني علمتك غرام. بالبداية وصرت اكرهك تريد احبك بالختام. المهم ما همني حبك انتهينا والسلام.